بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 491 من البداية والنهاية. وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه في المرأة التي يكون ولدها نجيبا، فذكروا صفة المرأة التي يكون ولدها نجيبا، فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهذه المثابة. فقال أحد جلسائه: قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن هي؟ قال: ابنتي يا أمير المؤمنين. فتزوجها معاوية فولدت له يزيد بن معاوية. فجاء نجيبا ذكيا حاذقا، ثم خطب امرأة أخرى فحظيت عنده وولدت له غلاما آخر، وهجر أم يزيد فكانت عنده في جنب داره. فبينما هو في النظارة ومعه امرأته الأخرى، إذ نظر إلى أم يزيد وهي تسرحه، فقالت امرأته: قبحها الله وقبح ما تسرح. فقال: ولم؟ فوالله إن ولدها أنجب من ولدك، وإن أحببت بينت لك ذلك. ثم استدعى ولدها فقال له: إن أمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما تتمناه عليه، فاطلب مني مما شئت. فقال: أسأل من أمير المؤمنين أن يطلق لي كلابا للصيد وخيلا ورجالا يكونون معي في الصيد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، توسم، تخيل وتفرس. اثنان، أذر، أترك وأدع. ثلاثة، مجدع، مقطوع. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال: قد أمرنا لك بذلك. ثم استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه: منكم كلكم. وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خطبته: اللهم إن كنت تعلم أني وليته لأنه فيما أراه أهل لذلك فأتمم له ما وليته، وإن كنت تعلم أني إنما وليته لأني أحبه فلا تتمم له ما وليته. وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه في المرأة التي يكون ولدها نجيبا، فذكروا صفة المرأة التي يكون ولدها نجيبا، فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهذه المثابة. فقال أحد جلسائه: قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن؟ قال: ابنتي يا أمير المؤمنين. فتزوجها معاوية فولدت له يزيد بن معاوية. فجاء نجيبا ذكيا حاذقا، ثم خطب امرأة أخرى فحضيت عنده وولدت له غلاما آخر، وهجر أم يزيد فكانت عنده في جنب داره. فبينما هو في النظارة ومعه امرأته الأخرى، إذ نظر إلى أم يزيد وهي تسرحه، فقالت امرأته: قبحها الله وقبح ما تسرح. فقال: ولم؟ فوالله إن ولدها أنجب من ولدك، وإن أحببت بينت لك ذلك. ثم استدعى ولدها فقال له إن الأمير فقال له إن أمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما تتمناه عليه، فطلب مني ما شئت. فقال: أسأل من أمير المؤمنين أن يطلق لي كلابا للصيد وخيلا ورجالا يكونون معي في الصيد. فقال: قد أمرنا لك بذلك. ثم استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه. فقال يزيد: أو يعفيني أمير المؤمنين في هذا الوقت عن هذا؟ فقال: لا بد لك أن تسأل حاجتك. فقال: أسأل. وأطال الله عمر أمير المؤمنين أن أكون ولي عهده من بعده، فإنه بلغني أن عدل يوم في الرعية كعبادة 500 عام، أو عدل يوم أو عدل يوم، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق. فقال: قد أجبتك إلى ذلك. ثم قال لامرأته: كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ فعلمت وتحققت فضل يزيد على ولدها. وقد ذكر ابن الجوزي في هذه السنة وفاة أم حرام بنت ملحان الأنصارية، امرأة عبادة بن عبادة بن الصامت، هكذا مذكور. في هذا المطبوع. والصحيح الذي لم يذكر العلماء غيره أنها توفيت سنة 27 في خلافة عثمان، وكانت هي وزوجها مع معاوية حين دخل قبرص، وقصتها أو وقصتها بغلتها أو بغلتها بغلتها فماتت هناك وقبرها بقبرص. والعجب أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرج في الصحيحين في قيلولة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتها، ورواياه في منامه قوما من أمته يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله، وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعا لها ثم نام فرأى كذلك، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال لا أنت من الأولين وهم الذين فتحوا قبرص. فكانت معهم، وذلك في سنة 27، ولم تكن مع الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة 51 مع يزيد بن معاوية، ومعهم أبو أيوب وقد توفي هناك، فقبره قريب من سور القسطنطينية. وقد ذكرنا هذا مرارا في دلائل النبوة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الجهاد والسير، مسلم وثبج وساطه، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت سنة 57 فيها كان مشتى عبد الله ابن قيس بأرض الروم. قال الواقدي وفي شوالها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة، وولى عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وهو الذي حج بالناس في هذه السنة، لأنه صارت إليه إمرة المدينة. وكان على الكوفة الضحاك بن قيس، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد، وعلى خراسان سعيد بن عثمان. قال ابن الجوزي وفيها توفي عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي، وهو أخو عبادة وسهل ابن حنيف، بعثه عمر لمساحة خراج السواد بالعراق، واستنابه عمر على الكوفة. فلما قدم طلحة والزبير صحبة عائشة وامتنع من تسليم دار الإمارة، نتفت لحيته وحواجبه أشفار عينيه نتفت لحيته وحواجبه أشفار عينيه ومثل به. فلما جاء علي وسلمه البلد قال له يا أمير المؤمنين، فارقتك ذا لحيتي واجتمعت بك أمرد. فتبسم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال لك أجر ذلك عند الله. وله في المسند والسنن حديث الأعمى الذي سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه ضوء بصره فرده الله عليه. وله حديث آخر عند النسائي، ولم أرى أحدا أرخ وفاته بهذه السنة سوى ابن الجوزي، والله سبحانه وتعالى أعلم. سنة 58 فيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم. قال الواقدي وفيها قيل شتى يزيد بن شجرة في البحر، وقيل بل غزا البحر وبلاد الروم جنادة بن أبي أمية، وقيل إنما شتى بأرض الروم عمرو بن يزيد الجهني. قال أبو معشر والواقدي وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وفيها ولا معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي ابن أم الحكم، وأم الحكم هي أخت معاوية، وعزل عنها الضحاك بن قيس، فولى ابن أم الحكم على شريطته زائدة بن قدامة. وخرجت الخوارج في أيام ابن أم الحكم، وكان رئيسهم في هذه الوقعة حيان بن ضبيان السلمي، فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج جميعا. ثم إن ابن أم الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهرهم طريدا، فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك، فقال لأولينك مصرا هو خير لك. فولاه مصر، فلما سار إليها تلقاه معاوية بن خديج على مرحلتين من مصر، فقال له ارجع إلى خالك معاوية، فلعمري لا لا ندعوك تدخلها فتسير فيها وفينا سيرتك في إخواننا أهل الكوفة. فرجع ابن أم الحكم إلى معاوية ولحقه معاوية بن خديج ووافدا على معاوية، فلما دخل عليه وجد عنده أخته. قبل متابعة في الحاشية واحد، يقصد به شهر شوال من هذا العام، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وجد عنده أخته أم الحكم، وهي أم عبد الرحمن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصر. فلما رآه معاوية قال: بخن بخن، هذا معاوية بن خديج. فقالت أم الحكم: لا مرحبا به، تسمع بالمعيد خير من أن تراه. فقال معاوية: معاوية بن خديج على رسلك يا أم الحكم، أما والله لقد تزوجت فما أكرمت أو فما أكرمت أو فما أكرمت وولدت فما أنجبت، أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا أو أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا أهل الكوفة. فما كان الله ليريه ذلك، ولو فعل ذلك لضربناه ضربا يطأطئ منه رأسه، أو قال: لضربنا ما صاصا منه. وإن كره ذلك الجالس يعني معاوية. فالتفت إليه معاوية فقال: كفى. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قصة غريبة ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم بسنده، وهو أن شابا من بني عذرة جرت له قصة مع ابن أم الحكم، وملخصها أن معاوية بينما هو يوما على السماط، إذ شاب من بني عذرة قد تمثل بين يديه فأمشده شعر مضمونه التشوق إلى زوجته سعاد، فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمره، فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت مزوجا بابنة عم لي، وكان لي إبل وغنم، وأنفقت ذلك عليها، فلما قل ما بيدي رغب عني أبوها وشكاني إلى عاملك بالكوفة ابن أم الحكم، وبلغه جمالها فحبسني في الحديد وحملني على أن أطلقها، فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك 10,000 درهم فزوجه إياها. وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث المحزون الملهوف المكروب وسمد المسلوب، فهل من فرج؟ ثم بكى وأنشأ يقول: في القلب مني نار، والنار فيها شرار، والجسم مني نحيل، واللون فيه اصفرار، والعين تبكي بشجو فدمعها مدرار، والحب ذا عسير فيه الطبيب يحار، حملت فيه عظيما فما عليه اصطدار، فليس ليلي بليل ولا نهاري نهار. قال فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤنبه على ذلك ويعيبه عليه ويأمره بطلاقها قولا واحدا. فلما جاءه كتاب معاوية تنفس الصعداء وقال: وددت أن أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سنة. وعيد، وقال: وددت أن أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سنة، ثم عرضني على السيف وجعل يؤمر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجيبه نفسه. قبل المتابعة في الحاشية واحد، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. 2. السماط، ما يمد عليه الطعام. 3. رغب عنه لم يرده، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وجعل البريد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه، فطلقها وأخرجها عنه وسيرها مع الوفد إلى معاوية. فلما وقفت بين يديه رأى منظرا جميلا، فلما استنطقها فإذا أفصح الناس وأحلاهم كلاما وأكملهم جمالا ودلالا. فقال لابن عمها: يا أعرابي، هل من سلو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم، إذا فرقت بين رأسي وجسدي. ثم أمشأ يقول: لا تجعلني والأمثال تضرب بي كالمستغيث من الرمضاء بالنار، أردد سعاد على حيران مكتئب يمسي ويصبح في هم وتذكاري، قد سفه قلق ما مثله قلق، واسعر القلب منه أي إسعار، أو استعر القلب وليست كما في الضبط وتحتاج إلى تحقيق، وتابعه. والله والله لا أنسى محبتها حتى أغيب في رمسي وأحجاري كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب منها غير صباري. فقال معاوية: فإنا نخيرها بيني وبينك وبين ابن أم الحكم. فأنشأت تقول: هذا وإن أصبح في إطاري وكان في نقص من اليسار أحب عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار وصاحب الدرهم والدينار أخشى إن غدرت حر النار. قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم ومركب ووطاء. ولما انقضت عدتها زوجه بها وسلمها إليه. حذفنا منها أشعارا كثيرة مطولة. وجرت في هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد والخوارج، فقتل منهم أو فقتل منهم خلقا كثيرا وجمعا غفيرا، وحبس منهم آخرين، وكان صارما كأبيه مقداما في أمرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر من توفي فيها من الأعيان: توفي في هذا العام سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، قتل أبوه يوم بدر كافرا، قتله علي بن أبي طالب، ونشأ سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر سعيد يوم مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 9 سنين، وكان من سادات المسلمين والأجواد المشهورين. وكان جده سعيد بن العاص ويكنى بأبي أجنحة رئيسا في قريش يقال له ذو التاج، لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. وكان سعيد هذا من عمال عمر على السواد، وجعله عثمان في من يكتب المصاحف لفصاحته، وكان أشبه الناس لحية برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان أشبه الناس لحية برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان في جملة 12 في الحاشية واحد كالمستغيث من الرمضاء بالنار مثل يضرب لمن يهرب من أمر فيقع في أسوأ منه. 2 شف هزل وأسعر القلب أو قد فيه لوعة الحب. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكان في جملة 12 رجلا الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة فافتتح طبرستان والجرجان، ونقض العهد أهل أذربيجان فغزاهم ففتحها. فلما مات عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين. فلما استقر الأمر لمعاوية وفد إليه فعتب عليه فعذره في كلام طويل جدا، وولاه المدينة مرتين وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكم. وكان سعيد هذا لا يسب علي ومروان يسبه. وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وروى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وعنه ابناه عمرو بن سعيد الأشدق وأبو سعيد وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهم، وليس له في المسند ولا في الكتب الستة شيء. وقد كان حسن السيرة جيد السريرة، وكان كثيرا ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلال ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبر الكثير. وكان يصر الصرر فيضعها بين يدي المصلين من ذوي الحاجات في المسجد. قال ابن عساكر: وقد كانت له دار بدمشق تعرف بعده بدار نعيم وحمام نعيم بنواحي الدماس، ثم رجع إلى المدينة فقام بها إلى أمات، وكان كريما جوادا ممدحا أو ممدحا. ثم أورد شيئا من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سعيد الجعفي، حدثنا عبد الله بن الأجلح، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد بن العاص قال: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. وفي طريق الزبير بن بكار حدثني رجل عن عبد العزيز بن أبان حدثني خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببرد فقالت إني نذرت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب فقال أعطي هذا الغلام يعني سعيد بن العاص وهو واقف فلذلك سميت الثياب السعيدية وأنشأ الفرزدق يقول فيه ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الخطب في الحدثان عالى قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن العاص ثم عزله وولاها الوليد بن عتبة ثم عزله وولى سعيد بن العاص فأقام بها حينها ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه ثم ركب مالك بن الحارث وهو الأشتر النخعي في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم يعزله وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب الناس وحثهم على منعه من الدخول عليهم وركب الأشتر في جيش يمنعوه من الدخول قيل تلقوه إلى العذيب وقد نزل سعيد بالرعثة فمنعوه من الدخول عليهم قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في البر والصلة والآداب اثنان الجحاجح السادة والواحد جحجاح وتابع بعون الله سبحانه وتعالى ولم يزال به حتى ردوه إلى عثمان وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفيء فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما أظهره ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان وأقام سعيد بن العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من مكة يريدون قتلة عثمان ركب معهم ثم انفرد عنهم هو والمغيرة وغيرهما عيد هو والمغيرة بن شعبة وغيرهما فأقام ما بالطائف حتى انقضت تلك الحروب كلها ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة 49 وعزل مروان فأقام سبعا ثم رد مروان وقال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال بعثني زياد في شغل إلى معاوية فلما فرغت من أموري قلت يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعدك فسكت ساعة ثم قال يكون في جماعة بين جماعة إما كريم قريش سعيد بن العاص أو إما كريم قريش سعيد بن العاص وإما فتى قريش حياء ودهاء وسخاء عبد الله بن عامر وإما الحسن بن علي فرجل سيد كريم أو فرجل سيد كريم وإما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله مروان بن الحكم وإما رجل فقيه عبد الله بن عمر وإما رجل يتردد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبد الله بن الزبير ورأينا أنه استسقى يوما في بعض طرق المدينة فأخرج له من دار ماء فشرب ثم بعد حين رأى ذلك يعرض داره للبيع فسأل عنه لما يبيع داره فقالوا عليه دين 4000 دينار فبعث إلى غريمه فقال هي لك علي وأرسل إلى صاحب الدار فقال استمتع بدارك وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة فقالت له امرأته إن أميرنا هذا يوصف بكرم فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء فقال ويحك لا تلحقني أو لا تحل ويحك لا تحلقي عيد فقال ويحك لا تحلقي وجهي فألحت عليه في ذلك فجاء فجلس إليه فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالسا في مكانه فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة. فسكت الرجل. فقال سعيد لغلمانه: انصرفوا. ثم قال له سعيد: لم يبق غيري وغيرك. فسكت فأطفأ المصباح ثم قال له: رحمك الله، لست ترى في وجهي، فاذكر حاجتك. فقال: أصلح الله الأمير، أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت. فقال له: إذا أصبحت فالق وكيل فلانا فربما أعيد. فإذا أصبحت فالق وكيل فلانا. فلما أصبح الرجل لقي الوكيل، فقال له الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فأتي بمن يحمله معك. فقال: ما عندي من يحمله. ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتيني على بذل وجهي للأمير، فقد أمر لي بشيء يحتاج إلي أعيد، يحتاج إلى من يحمله، وما أراه لي إلا بدقيق أو طعام، ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله ولا أعطانيه. فقالت له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه. فرجع الرجل إلى الوكيل، فقال له الوكيل: إني أخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله، وقد أرسل بهؤلاء الثلاثة السودان يحملونه معك. فذهب الرجل، فلما وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم 10,000 درهم. فقال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا. فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك، فإنه ما بعث مع خادم هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتها. قال: فحسن حال ذلك الرجل. وذكر ابن عساكر أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالا وكتابا ذكر فيه أنه يخطب إليه ابنته أم عثمان من آمنة بنت جرير ابن عبد الله البجلي. فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب قرأه، ثم فرق الهدايا في جلسائه، ثم كتب إليه كتابا لطيفا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. والسلام. وروينا أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي بن عيد خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة التي كانت عيد كانت بعد كلمة فاطمة يوجد فاصلة بعدها كانت تحت عمر بن الخطاب، فأجابت إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك. وفي رواية: إنما كره الحسن كره ذلك الحسين وفي رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن. فهيأت دارها ونصبت سريرا وتواعدوا للكتاب، وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه، فبعث إليها 100,000 وفي رواية بمئتي ألف مهرا. واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا معه، فقال: إني أكره أن أحرج ابني فاطمة، فترك التزويج، أو أحرج ابني فاطمة أو كما قال، فترك التزويج وأطلق جميع ذلك المال لها. وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حماد: سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له ب500، فقال الخادم: 500 درهم أو دينار. فقال: إنما أمرتك ب500 درهم، وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إليه 500 دينار. فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي، فقال له: ما لك؟ ألم تقبض نوالك؟ قال: بلى والله، ولكن أبكي على الأرض، كيف تأكل مثلك؟ وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة 4 ديات يسأل فيها أهل المدينة، فقيل له: عليك بالحسن بن علي أو عبد الله بن جعفر أو سعيد بن العاص أو عبد الله بن عباس، فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد داخل إليه، فقال من هذا؟ فقيل سعيد بن العاص، فقصده فذكر له ما قدمه فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل. فقال للأعرابي ائتي بمن يحمل معك. فقال رحمك الله، إنما سألتك مالا لا تمرى. فقال أعرف ائتي بمن يحمل معك. فأعطاه 40,000، فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل غيره. وقال سعيد بن العاص لابنه عيد من عند فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل غيره وقال سعيد بن العاص لابنه يا بني أجر لله المعروف وعيد يا بني أجر لله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، فأما إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه أو جاءك مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافأته. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 1431، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.